ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وفي حكمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع حلقة جديدة من شواهد الحق. ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذا اليوم الطيب المبارك شيخ وعالم جليل أدين له بالفضل الكثير، تعلمت على يديه العلم الشرعي، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فضيلة الشيخ نشأت أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا فضيلة الشيخ. الله يحفظك. نورتنا وشرفت الهيئة ومنسوبيها بتشريف حضرتك لنا. الله يبارك فيك. الله أهل الهيئة عنا خيرا. الله يبارك في عمرك ويحفظك. أعزائي المشاهدين، لا شك أن القرآن الكريم تعددت أوجه الإعجاز فيه، والقرآن الكريم هو كتاب ربنا الذي جمع كل الشرائع الفاضلة التي تنير أو تعطي الخير للمسلمين في أرجاء الدنيا وفي كل زمان ومكان. ومن هذا المنطلق نريد من شيخنا الكريم أن تبين لنا أوجه الإعجاز العلمي أو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم وتنوعها. الله يحفظك ويبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة الحديث عن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم حديث له شجون، بل تعريف القرآن قام على هذا. فلما عرفه أهل العلم قالوا هو الكتاب المعجز، ورب العباد به تحدى، ما بعث الله نبيا إلا بمعجزة خاصة لقومه خاصة على مثلها يؤمن الناس، كما جاء في الحديث ما بعث الله نبيا إلا بما على مثله يؤمن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لقوم خاص، ولكنه بعث للناس كافة صلى الله عليه وسلم، فلم تكن معجزته لقومه خاص، بل كانت للناس كافة. فليس الناس قاطبة في غنى عن المعجزة، إذا كانت كل الأمم قبلنا قد جاء لكل نبي، لكل أمة نبيها بمعجزة، فسائر البشرية إلى قيام الساعة في حاجة إلى معجزة، والنبوة قد انقطعت وانتفت بعد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام، فكان من منة الله علينا أن أعطى الله النبي معجزة ليست لقومه خاصة بل للناس كافة. هذه القضية لأنها للناس كافة، الناس لهم مشارب، كل مشرب كل باب. وهذا تعجب في الإعجاز الذي نزل مع كل الأنبياء. كان النبي يبعث لقومه بمعجزة في الباب الذي هم بلغوا فيه الغاية في جزء معين، المجال الذي وصلت علومه فيه نهايتها. سبحان الله. لأنه لو جاءهم بمعجزة في باب لا يعلمونه لزعموا أنهم لو تعلموا لفعلوا. نعم صحيح. لكن لما يأتيهم بما علموا وبلغ علمهم فيه النهاية وعرفوا أنه لا طاقة لهم على زيادة، ويأتيهم هو بالزيادة، يوقنوا أن هذا ليس من طاقة البشر. سبحان الله. فلا بد أن يكون موافقا لمعهم فيه بارعون أو متفوقون. ولذا لما يعني على سبيل المثال أهل مصر، نعم، لما برعوا في السحر حتى صار السحر أجل العلوم عند الناس. لماذا؟ لأن طبيعة الناس العلم الذي يأتيهم بالرزق الوفير الكل يقبل عليه. صحيح. في هذا الزمان كان فرعون قد جعل أكرم الناس عنده أو أكثر الناس لهم عطاء كانوا من السحرة. السحرة كان يقوم بدور الفنانين الآن، هم الذين يسلونه ويسرونه ويسرون عنه في وقت سمره وفي وقت سهره وفي وقت لهوه، فكانوا هم القائمون بهذا الدور الكبير. فكان كل ما رأى منهم الجديد أجزل لهم العطاء. لما رأى الملك هذا، الوزراء من حوله كل وزير بدأ يعين له ساحر. فصار الإقبال على السحرة إقبال شديد جدا، وصارت أعلى الرواتب تعطى للسحرة. السحرة. فالشعب المصري كله تحول في التعليم للسحر. كان النتيجة أمر مذهل، أن غالبية الشعب احترفوا السحر. سبحان الله. ولذلك لما حدثت المناظرة لم تكن مناظرة واحدة، بل كانت مناظرات. من يقرأ في القرآن يظن أنها مناظرة واحدة، لا، هي أكثر من مناظرة. ما ورد في سورة الأعراف مناظرة غير التي وردت في سورة طه، غير التي وردت في سورة الشعراء. كل مناظرة كان لها ظرفها ولا أحوالها، ولذلك تأتي العبارات مع فروق بسيطة، الفروق تدلنا على المواقف التي حدثت في كل مناظرة بخلاف الأخرى. سبحان الله. وهذا من الإعجاز العجيب في القرآن الكريم، في أن القصة واحدة في ظاهرها لكن لا تكرار فيها في القرآن بت. الله. وده وجه من وجوه الإعجاز، وده أحد وجوه الإعجاز. نحن سنأتي إلى وجوه. نعم. لكن الشاهد أن أهل مصر احترفوا السحر. لما حدثت المناظرة الأولى كانت في بيت فرعون، الثانية كانت مع الملأ. الملأ اللي هم الوزراء والأمراء. فأتوا بسحرتهم وهي التي جاءت في سورة الأعراف. ولذلك تجد السياق لما نبي الله موسى دعا فرعون طلب منه الآية. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. مين اللي تكلم؟ ما كانش فرعون. اللي تكلم ملأ. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليه. يبقى اول من اتهم نبي الله موسى بالسحر كان الملأ، ما كانش فرعون. سبحان الله. فرعون في مناظرات التالية ردد ما قالوه. سبحان الله العظيم. وضحت. فالبداية كانت في سورة الاعراف، وذلك اعتمدت فرعون واقف في سورة الاعراف جيد عمله، يعني عباراته زدبش لسه، لكن في سورة طه في سورة الشعراء تشعر انه في المنظرات التالية بدأ يحسن الفاظه، يغير توجهه. نعم. فكانت العبارة في البداية تلقين له من الملأ. نعم. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. نعم. يريد ان يخرجكم من ارضكم، ما قالوش بسحره، لانهم يعلموا ان السحر ما يطلعهمش من الارض. صحيح. بخلاف لما تحدث فرعون قال يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحر. نعم. فنجد المشاهد مختلفة تماما. كلام الملأ غير كلام فرعون. غير كلام فرعون. نعم. يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ يبقى هم اللي اختلقوا الفتنة، وهم اللي اختلقوا الوصف، وهم اللي طلبوا المناظرة، وهم اللي اوحوا اليه انه صاحب الامر، وهم اللي اتخذوا قرار. لا اله الا الله. فماذا تأمرون؟ هم اللي بيقولوا. نعم. فماذا تأمرون؟ ورد هم قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن. ونجد العبارة هنا ارسل. نعم. بخلاف السورة الثانية قالوا وابعث، لان الارسال للمجموعة بتاعتنا. نعم. للسحرة بتوعنا احنا سهل نجيبوهم. نعم. لكن لما جاء الامر على سحرة مصر كلها قالوا وابعث في المدائن حشر. ابعث هات السحرة كله. نعم. وهنا قالوا يأتوك بكل ساحر عليم. في سورة الشعراء يأتوك بكل سحار عليم. نعم. ليه؟ لان السحرة بتوعنا سحرة متخصصين بس، لكن اللي هناك اساتذة جامعة. نعم. اصطاف. سحار صيغة مبالغة. نعم. وذلك فرعون لما هزم في المناظرة الاولى ايه اللي خلاه يقبل الثانية اللي بعدها؟ يقبل لانهم وعدوه مش هيجيبوا السحر بتوعهم التعبانين، لا ده هيجيبوا اسد السحر. نعم. الشاهد عشان نعرف كم السحر وصل ليه عشان مش نصرحش على موضوعنا. نعم. في المرة الثانية لما جاءوا السحرة، جاءوا السحرين، كان عدد السحرين اساتذة الجامعات في السحر كام؟ اللي حضروا المناظرة الكبرى على الملأ في يوم الزينة 80,000 ساحر. الله. 80,000 سحار. 80,000. فنبقى 80,000 استاذ جامعة في السحر، يبقى الطلبة بتوعهم كام؟ الشعب المصري. الشعب المصري كله. نعم. ليه؟ لان كان اعلى رواتب للسحرة. نعم. فكان اغنى الناس بعد اصحاب اغنى الناس كانوا هم الطبقة الوسطى. نعم. يعني بعد الحكام وبعد الملأ الطبقة الوسطى كانوا هم السحرة. نعم. ومن دونهم دون الناس. نعم. فالشاهد لما الامة بلغت الغاية في السحر، ويصف الله سحرهم بقوله فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، دي جت في سحرة الملأ. نعم. فلما جه في السحرة الاخرين، سحر سيدنا موسى نفسه، سيدنا موسى وجه اهتز اهتز نعم. فأوجس في نفسي خيفة موسى. نعم صحيح. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذا ندرك لما بلغوا الغاية في السحر هم يروا العصا عصا وإن رآها الناس حي، ويروا الحبل حبل وإن رآها الناس حي. نعم. هم عارفين. فلما ألقى نبي الله موسى عصاه نعم أسقط في أيديه، العصا تحولت لحية حية بالفعل. هم شافوها حية. شافوها حية. وكونها تلقف كل ما صنعوه، تجمع 80,000 حبل على عصاية تبلعها ولا ينتفخ لها كرش ولا يزيد لها وزن. سبحان الله. كانت الآية. نعم. فألقي السحرة ساجدين. نعم. إذن المشهد مهيب. فكانت الآية في نوع ما تفوق في الكون. الله. في زمن نبي الله عيسى لما تفوقوا في الطب. نعم. جاءتهم معجزة في الطب. بلغ بطبهم الحد انهم داووا جل الامراض، الا ما اعياهم جاءهم به نبي الله عيسى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى. نعم. فلما راوا منه هذا ايقنوا ان هذا ليس فعل بشري ولا طاقه البشريه. الله. فكان هذه سنة الله، كانت هذه سنة الله في كل معجزات. فلما جاء القرآن الكريم ما جاء لجيل اختلفت المعجزة، يعني بدلا من لا المعجزة قائمة كما هي. نعم. لكنها توسعت. توسعت وشملت. لم تأتي لفريق دون فريق، ولا لقبيلة دون قبيلة، أو زمان دون زمان، ولا لزمان دون زمان. نعم. متوقع في كل الأزمان اختلاف التوجهات. نعم. التفوق بيأتي من أو فين؟ التفوق. التفوق من أين أتي؟ نعم. من توجه الناس. نعم. إن تفوق الناس أو وجهوا مواهبهم للنحت براوا في النحت، وجهوه للصناعة براوا في الصناعة، وجهوه للاتصالات برأوا في الاتصالات. نعم. وجهوه للزراعة برأوا في الزراعة. القرآن جاء لكل ما يمكن أن يتفوق فيه البشرية من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. الله. وهذه هي عظمة القرآن. مش عظمته بس، ده هذا أصل إعجازه. الله. نعم. لما أعجز أعجز كل قبيل على ما تفوقوا فيه، حتى تفوقوا في الطب حاجزكم في الطب، في النحت، في الكيمياء، في الفلك، في الجيولوجيا، في اللغة، في علم البلاغة، في علم البيان، في علم البديع، في علم النحو، في علم الصرف، في علم الألفاظ، في علم المعاني، في علم التشريع، في علم التاريخ، في علم الأخلاق، وحدث ولا حرج. فكل واحدة تطرق إليها الوحي أعجزت أصحابها في بابها. الله. ومنها هنا كانت معجزات القرآن بلا حد، لأنها ليست معجزات جيل، وما ما اكتشفوا الناس حتى جيلنا من وجوه الإعجاز، ليست كل وجوه الإعجاز، ليست كل وجوه، بل لا يزال القرآن بكرا. الله. لا يزال القرآن بكرا. نعم. لما قل تعالى سنريهم آياتنا. نعم. في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سنريهم حتى يتبين لهم الحق، وإلى عصرنا هذا سنريهم حتى يتبين لهم الحق. فبين أن ما يرينا الله في جيلنا غير ما أرى الصحابة. وستستمر هذه النصوص إلى قيام الساعة، فتقوم الساعة على الناس ولا تزال سنريهم قائمة. الله. إذن حتى قيام الساعة والقرآن لا يزال ذكرا، لم يبلغ الناس وجوه إعجازه. هذا الجانب الخطير. أنا من هذا كلام. هذا الجانب الخطير. نعم. أذهل العقول. ما نتحدث عنه من أجاز قليل من كثير، وكما عبر عنه السلف قالوا قطرة في بحر لا ساحل له. الله. احنا ما زلنا نعبر. ومن هنا لا ينتهي إعجازه على الإطلاق. لا ينتهي إعجازه مع مرور الزمان، مع ملحوظة. نعم. مع ملحوظة مهمة. سيقيد لكل جيل من علماء هذا الجيل من يبين لهم وجه الإعجاز فيه. وعد الله بهذا. سبحان الله. في نص الآيات. نعم. لما نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاف تفلته وذهابه كما كان مكلفا من كان قبله بحفظ الشرع. نعم. فأخذ يردد الآيات مع جبريل حال تلاوتها خوف تفلتها، فناه ربه. نهاه، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا، لا عليك، إن علينا جمعه وقرآنه. علينا الجمع، علينا استمرار القراءة إلى يقوم الساعة. إن علينا جمعه، ولذلك سيستمر حفظ القرآن إلى يقوم الساعة. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يأتي دوره فاتبع قرآنه. بس قال له لا، ثم إن علينا بيانه. ثم يقول ابن القيم تفيد، وأهل اللغة يقولوا تفيد العطف مع التراخي. نعم. يقول ابن القيم وقال ثم إن علينا بيانه، لم يأمر النبي بتفسيره، بل فسر للنبي لأهل جيله من القرآن ما على مثله يؤمنون. اللي يتفق عقولهم معه وإمكانياتهم العلمية. نعم. يبقى وضح لهم من القرآن ما استشكل عليهم حتى تطمئن قلوبهم أنه المعجزة الخالدة لجيله. ولم يزد على ذلك. ولم يزد. صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتجد تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم في كل كتب الحديث محصورة. كتاب التفسير. نعم. مجموعة أحاديث تحصيها. نعم. تحصيها. صحيح. لم يفسر القرآن. ألا يعلم من خلق. سبحانه. هو لطيف الخبير. سبحانه. ليس الإنسان وحده. ده أنا بتكلم على علمنا بأنفسنا. لكن ده الكون كله مليء بمخلوقات رهيبة. وأمم وأزواج، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، منها ما نرى ومنها ما لم نرى، منها ما اكتشف ومنها ما لم يكتشف. كيف نتعامل مع هذا الزخم الكبير من الأمم؟ ليست أم. نعم. كل مخلوق من هذه المخلوقات أمة. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب المشين. كيف أتعامل مع هذا الكم الرهيب من الأمم وأنا أجهلها وأجهل أسرارها؟ كيف أتعامل مع أرواح البشرية كلها وأنا لا أعلم شيئا عنها؟ هذه هي الكارثة. كيف أتعامل مع غيبيات اثرت فينا وتاثرت بنا. احنا عايشين في ملك. نعم. في غيبيات. فيه شياطين عايشه معنا. جن يحيوا معنا. ملائكه يحيوا معنا. ولا نعلم عنهم شيء. كيف نتعامل مع هذا الزخم كله بدون دليل من عند صانع اسرار هذا الكون؟ لذا وصف الله دليله بهذه الحقيقة فقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ من يملك التشريع للإنسان كيف يتعامل مع كل هذا الزخم غيره سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى ابدا. ثم ان التشريع نفسه، انت تصنع التشريع فمعنا جانبين خطيرين. موضوعات التشريع، والجانب الثاني اصول التشريع. نعم. التشريع، وهبدا باصول. تفضل. اصول التشريع، الشرع يتولد من خبرة. نعم. لا لا مشرع من خبرة. اكيد لابد. نعم. واحد. نعم. اين خبرة الانسان بالانسان؟ الانسان شرع الانسان. مش ده موضوع التشريع؟ ده صحيح. طيب. ما خبرة الانسان بالانسان؟ لا شيء. حتى لو خبرت منه ظاهرة، هل خبرت شيئا عن روحي؟ انا اشرع الانسان مادة بلا روح ولا مادة بروح؟ لا، مادة بروح. طيب كيف اشرع لما اجهل؟ ما هنا المصيبة. من وضع نفسه في هذا الموضع وضع نفسه في اخسر قضية. سبحان الله العظيم. قضية خاسرة قيلا. نعم. ولذلك حتجد على مر التاريخ ما على جماعة من الناس احد الا وضع لهم نظام تشريع. نعم. قد يقهرهم على لزومه. فان ذهب ذهب التشريع بذهابه. صحيح. وغير كان النتيجة ان ملايين الشرائع وضعها الناس للناس بذهاب الناس انتهى، القيت في مزابل التاريخ. صحيح. صحيح. ولا تشريع باقي. وإلا فعلى سبيل المثال اليمن مثلا، التبابعة لما يقول تعالى قوم تبع، كم تبع حكم اليمن؟ 1000 تبع. كل تبع وضع نظام. الله. الذي بعده محاه. نعم. 1000 تبع ب1000 نظام. الفراعنة كل فرعون كان له نظام. وتحت اي مسمى يلغي ما قبله. يقول لك ان الثورة. وبعد الثورة، طيب ثورة على النظام. وعملت نظام. الذي يأتي بعد الثورة يعمل ثورة على الثورة. نعم. يشوف لها مسمى اخر، ثورة التصحيح عشان ما يضيعش الثورة. واللي يأتي بعده يقول لك ثورة تصحيح التصحيح. نعم. والذي بعده ثورة الانقاذ من التصحيح. نعم. واللي بعده ثورة الانقاذ من الانقاذ. والنتيجة لا انقاذ ولا تصحيح. نعم. لأن كل هذه القواعد وهذه القوانين وهذه النظم بشرية وضعها من لا خبرة له. ثم إن أعمار الناس محدودة، ده عنك ما يزعمون لك أصل فلان ده فقيه دستوري، فقيه دستوري ومفكر كبير. نعم. وخبرة 40 عام في الفقه الدستوري. نحللها كم عمر الانسان اصلا؟ نعم. في متوسط وخاصة في زماننا في اعمار هذه الامة 60 عاما. نعم. والقانون عندنا اكتفت ب60. نعم. وبعدها جعلوه ما عاش. طب احنا معنا اتصال ممكن ناخده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا. ربنا يكرمك يا رب وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير شيخ نشأت. جزاكم الله خير يا اخي كريم. الشيخ نشأت اهلا هو بيك. اللي علمنا حب دين ربنا وحب شريعة ربنا. نعم. وهو اللي فهمنا ان المصيبة على المسلمين ان شريعة ربنا لا تطبق. سمعناها من اكثر من 20 سنة. نعم. ربنا يباركنا فيه يا رب. اللهم امين يا رب. انا بس ليا سؤال عند الشيخ. اول حاجة انا بحبك يا شيخ، بحبك في الله. احبك الله الذي احبك. وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا يوم القيامة. مع بعض. امين يا رب. بالنسبة للشيخ كنا بنحاول نكلم الناس ونهدي الناس على شريعة ربنا. ولكن في اقاويل بيقولها لنا تملي بيقول لنا ان مش وقته. ان الشعب مش مستعد لده دلوقتي. ممكن بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، بعد 6 سنين. فعايزين نعرف رد سيادتك على هذا الموضوع. بارك الله فيك. شكرا يا اخي الكريم، الله يبارك فيك. والله يعني انا برضو لي تعليق مع اخونا الكريم. انا كنت وانا سائق في السيارة بستمع لاحدى البرامج، يعني سبحان الله، فكانوا مستضيفين احد قيادات الفكر في الفكر، فبيسألوا سؤال بيقولوا يعني ايه رأيك في تطبيق الشريعة الاسلامية؟ قال هؤلاء يريدون ان يعيدون الى عهد ابو جهل كده بالنص. انا لله وانا اليه راجعون. والله يا شيخنا كده. انا لله وانا اليه راجعون. عهد ابو جهل هذا رجل اكيد ما يفهم شيء عن سنوضح من ابو جهل. تفضل. تفضل يا شيخ. فإذا كنا نتحدث عن الخبرة، نعم، فلابد أن نزل الأمور بموازين الحق. الإنسان عمره 60 عاما، كم حصيلته في التحصيل؟ مفيش، قليلة جدا. 60 عاما يخرج بعدها معاش. نعم. ربع هذه 60 طفل بلا تكليف. نعم. 15 عاما. صحيح. كم باقي من عمري؟ 45 عاما. نعم. ثلثها نوم بلا تكليف. لا اله الا الله. 15 عام اخرى. نعم. كم باقي من عمر؟ 30 عاما. نعم. كم منها لتعليمه الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعة قبل ما تخصص في القانون الدستوري؟ كم منها لمسيره وطرقاته؟ كم منها لسعيه وكسبه؟ كم منها لزوجته وأولاده؟ كم منها لمتعه وفسحه ومصيفه؟ كم منها لتعليم؟ قليل. كم منها لتعلم؟ قليل. فهذه خبرة تكفي لأن أعرف دواخل الناس. لا يمكن. الذين أشرع لهم. مستحيل. يقينا خبرتنا ليست بخبرة. لا. هل تستوي هذه مع خبرة الخبير بالبشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة؟ مستحيل. لذا لما شرع راعى جهلنا. نعم. فبين لنا حقيقة خبرته فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الله. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله أكبر. نعم. فأين خبرة البشرية من خبرة رب البرية؟ لا خبرة. هذا الأصل الأول في التشريع، الخبرة التي بناء عليها أشرع. نشرع. نعم. الخبرة، هنفترض أن عندنا خبرة. نعم. الخبرة هذه تصاغ في شكل قوانين. نعم. في شكل قوانين. قوانين. تنظم الحياة. ما قدرة الإنسان على التقنين؟ هذه مسألة في منتهى الخطورة، وده الأصل الثاني في التشريع. نعم. خبرة تصاغ في شكل قوانين تطبق على الواقع. المراحل الثلاثة، وهذه أصول أصل التشريع أساسيته. نعم. فلا خبرة، وإن افترضنا أن عندنا خبرة، فمطلوب أن نضع نصوص محكمة لا تتغير. مش لا تتغير بس، لا يتغير فهم السامعين لها. الله. مش هي نفسها للتغير. آه. بل يوضع النص واضعه بشر، قد يكون من البشر من هو أبلغ منه، فيستخرج له من نص كلامه المثالب التي يرد بها كلامه. صحيح. وده الواقع العملي. صحيح. هات أعظم أساتذة الجامعات، ما منهم واحد كتب رسالة إلا وأستاذه استخرج له منها مئة الأخطاء. هذه طاقة البشر. نعم. طاقة أقوى البشر علما. نعم. أساتذة الجامعات. نعم. فكيف نتصور أن هناك قانون واحد يمكن أن يضعه بشر ليس من البشر من يخرقه؟ مستحيل. كان النتيجة أن واضع القانون بشر، هتجد أساتذة قانون شغالين محامين. نعم. قضاة سابقين شغالين محامين. نعم. ومحامين محترفين شغالين محامين. ما منهم واحد يقرأ النص إلا أقولك جالك الفرج. يجعل من النص منخلا. نعم. مئات الثغرات التي بها يرفع العقاب عن الجاني. نعم. أين القانون؟ صحيح. ما من نص قانوني. نعم. وضعه الناس للناس إلا وجعله أهل الدفاع من المحامين والقضاة وغيرهم منخلا، فتكون نتيجة العملية نفاجأ بكم رهيب من القضايا وكم رهيب من المجرمين أفلتوا من العقاب من النص بسبب لسانة المحامين وقوة المدافعين، فكان النتيجة العملية أن النص لم يصلح للواقع بحال، نضطر إما أن نعدل أو نغير أو نعمل مذكرة تفسيرية أو مذكرة توضيحية. صحيح. ولا توضيح يدوم، وكله في فلك واحد. نعم. وكله في فلك لحظات ويلقى في مزابل التاريخ. صحيح. هذا واقع التشريع. هل يقارن هذا بنص وضعه الحكيم في تشريعه فقال تعالى عن كل نصوص التشريع في وحيه، بل عن كل نصوص كلامه؟ نعم. كتاب أحكمت آياته. الله. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالنص أحكم وتفصيلاته أحكمت. الله. النص وضع على علم والتفصيلات وضعت على علم. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. سبحان من هذا الكلام. فأي التشريعين يصلح تشريعا؟ تشريع الله أم تشريع خلق؟ مهما أوتي الخلق من تشريع، لا يوجد وجه مقارنة، لا وجه المقارنة، لا يوجد، لا مجال. نعم. وهذا احد وجوه الاعجاز في القرآن، كونه جاء على خبرة لا حد لها ولا نهاية. نعم. كونه احكم احكاما لا مقارنة بينه وبين كل ما كتب الخلق. الله. هذا الله. المجال الثاني. نعم. او الاصل الثاني. نعم. الاصل الثالث، هذا التشريع الذي احكم وبني على الخبرة نود ان نطبقه في الواقع. نعم. نسقطها على الحياة. نعم. الخبرة التي اكتسبناها من جيل مضى ام من جيل ات؟ لا، المفروض من جيل مضى. نعم. ونود ان نطبق هذه الخبرة وهذا النص الذي خرجنا على جيل ات. نعم. من قال لجيلنا ان جيل ابنائنا سيخرج على هيئة جيل ابائنا؟ اذا كان جيلنا قد اختلف عن جيل ابائنا، فهل يتصور عاقل ان جيل ابنائنا يتواكب مع جيل ابائنا الذين اكتسبنا الخبرة معادي؟ لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. اذا جيل ابنائنا بل مستقبلنا الذي نود، نحن الاحياء الذين وضعنا القانون، من يدريك ان واقع الامة بعد ساعة سيصبح كواقعها هذه الساعة؟ لا. كنا في عصر مبارك. نعم. ما كان احد منا يتصور ان ثورة كهذه الثورة تقوم. ده صحيح. القانون اللي وضع قبل قيام الثورة بساعة يصلح ان يطبق بعد قيام الثورة بساعة؟ مستحيل. لا يصلح. انا بطلب امثلة عملية حية. صحيح. الواقع يتغير واحداثه تتجدد. من اطلع واضع القانون على الغيب حتى يشرع له؟ لا. كيف يطبق في واقع غير واقعي؟ وبالتالي ما يصلح. وبالتالي لا يصلح. نعم. لذا بين تعالى في وصف قرآنه هذا النص الحكيم، قال: أفغير الله أبتغي حكما. الله. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. الله. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ما تجادلش. هتجادل ليه؟ الحق مش محتاج جدال. مش محتاج. لا والله. وتمت. ودي الخلاصه بقى. نعم. وتمت، اي بهذا التشريع، كلمة ربك صدقا وعدلا. الله. هذا بيت القصيد وهذا هو الشاهد. نعم. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا. نعم. يقول ابن القيم والقرطبي وغيره: صدقا في حسن تصور الواقع، فلا يتصور المستقبل الا الله. نعم. وعدلا في احقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. يا سلام. الله أكبر. وهذه محاسن التشريع. محاسن التشريع. نعم. هذه عظمة. عظمة التشريع. نعم. في أنه جاء بحكم الخالق للخلق في ضوء الواقع الذي وقع أو سيقع حين يقع. الله. سواء كان مستقبل في المستقبل أو في الحاضر. لأي جيل. لأي جيل. فلا يعلم الغيب إلا الله. لذا صرح تعالى. نعم. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال في أخرى كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منه. الله. بل هم من عمه. الله أكبر. سبحان الله. فهذا أصف هذا التشريع. نعم. أي مرحلة مراحل التشريع يصلح الناس فيها. والله ولا مرحلة. يقينا لا مرحلة. لا مرحلة من المراحل. يقينا لا مرحلة. حقيقة والله يا شيخ. هذا في أصل التشريع. نعم. أما موضوع التشريع. نعم. موضوع التشريع. ما هي الشرائع التي يحتاج الناس إليها؟ الناس لا يحتاجوا للتشريع واحد. نعم صحيح. في كل مجالات الحياة. لا لا. الأمر أوسع. نعم. الناس يتعاملوا مع أربع جهات رئيسية. نعم. في حياتهم الدنيوية. أولا يتعامل مع ربهم. نعم. ثانيا يتعامل الإنسان مع نفسه. نعم. ثالثا يتعامل مع الناس من حوله. رابعا يتعامل مع سائر الخلائق التي حوله غير البشر. نعم. الغيب منها والمشاهد. الله. التي اضطر للتعامل معها لتأثرها به وتأثيره فيه. نعم. شئنا ام ابينا علمنا ام جهلنا مطلوب التعامل مع هذه الاربعة. اين طاقة الانسان على التشريع في واحدة منها؟ لا يمكن. هل هناك تشريع واحد وضع يعلم الناس كيف يتعامل مع ربه؟ لا يوجد. وضع للناس يعرفهم قدر ربه؟ لو هنفتح في هذا الموضوع عايز محاضرات. صحيح. صحيح. هذا علم الإيمانيات بالكامل وده جزء كبير من القرآن وأحد وجوه إعجازه. أصفى كتاب تحدث عن الرب القرآن. سبحان الله. وأسمى كتاب سمى بفكر الناس عن ربهم القرآن. الله. حتى الكتب المقدسة التي نزلت لما لم يستوعبها أهلها وتدخل الناس فيها بالزيادة والنقصان قالوا فيه في الرب كلاما يعني لا يقبله حتى عقل طفل. نعم. لا يقبله عقل. نعم. لا أد أن أوسع. نعم. لكن خلاصة القول أساسيات التشريع كيف تعمل مع رب؟ أصل عقيدة، أصل الدين، أصل حياتنا، لما خلقنا؟ وإلى أين نسير؟ وماذا نصنع؟ كل هذا يتعلق بمعاملاتنا مع الرب، ولذلك سمي هذا بالفقه الأكبر. أبو حنيفة له تعبير عجيب سمى العقائد أو الإيمانيات سماها الفقه الأكبر. السلف سموها الإيمانيات. نعم. أو الإيمان. نعم. لكتاب الإيمان. الخلف سموها علم التوحيد أو علم العقيدة. نعم. وضحت؟ هذا الباب هل وجد كتاب واحد من كتب التشريع شرع للناس فيه؟ ابدا ابدا. هذه واحد. بالعكس بيجعلوهم لا طاقة لهم للتشريع فيه اصلا. نعم. اذا كانوا هم لم يعرف ربهم حتى اللي عدوهم يعني اصحاب الفكر الراقي في العقائد الفلاسفة. نعم. اللي بحثوا في الطبيعة وفي مراء الطبيعة غاية ما وصلوا إليه ماذا؟ منهم من ألحد وجحد وجود الله. نعم. واللي سلم غاية ما وصل إليه أن الخلق خالق والكون مدبر. ما عرفوا له وصفا ولا عرفوا له حقا ولا أدوا نحوه واجبا. نعم. صحيح. هذا عقله. فندرك. ندرك هذه الدقائق والحقائق. نحن مغيبون. هذا المجال من اخطر المجالات التي غيبت عن واقع الناس في التشريع. ثانيا كيف يشرع الانسان للتعمع في نفسه؟ ما مقدرتنا على التمييز بين الروح والقلب والنفس والنفس غير القلب؟ نعم. والعقل، هل العقل في القلب ولا في المخ؟ طب ايه علاقة المخ بالقلب؟ ماشي؟ ماشي. طيب وهو اللي الانسان بس بتأثر بدول؟ لا، ده فيه ملك معاه وفي شيطان معاه. ازاي اتعامل مع ده؟ ازاي اتعامل مع ده؟ ازاي اتعامل مع منظومة نفسي؟ قلبي ونفسي وروحي وشيطاني والملاك الذي خول بي قريني، ربنا سمهم القرناء. نعم. قال قرينه رب هذا ما لدي عتيد، القي في جهنم كل كفار عنيد. وقال قرينه ربنا ما اطغيته. ده قرين غير قرين الثاني. نعم. القرين الاول ملائكة والثاني من الشيطان. نعم. من جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل انسان ملك وشيطان، الملك يدعو الخير حض عليه والشيطان يدعو الشر حض عليه. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، ولكن الله اعانني على الشيطان فاسلم فاصبح يدعونا الخير حض عليه. نعم. طب شيطان النبي اسلم، شياطين نحن؟ نعم. لسه شياطين. صحيح. كيف نتعامل معها؟ لا حول ولا قوة. كيف نتعامل معها؟ صحيح. ويتجري منا مجرى الدم. نعم. كيف يتعامل الانسان مع منظومة نفسه؟ ايه هو القلب؟ ايه هي الشبهات اللي تجري في القلب؟ نعم. اعمال جوارحنا نتاج لعمل القلب. لا مفيش خبرة، مفيش اعمال الجوارح نفسها. نعم. نظرك، كلامك، نعم. تفكيرك، نعم. كل ده نتاج لعمل القلب. نعم. يقول سلفنا واي عمل يجري على الجوارح يمر بخمسة مراحل في القلب. نعم. بخاطرة، بفكرة، بهمة، بعزيمة، بإرادة. نعم. ان تحققت الخمسة تحركت الجوارح بعمل. فاحنا بنتعامل مع مرحلة السادسة وسايبين خمس مراحل. كيف نتعامل مع هذه المراحل؟ صحيح. ايه امكانيات البشرية في التعامل مع قلوبها؟ اذا تجهل يا شيخ فكيف نتعامل؟ اذا كنا نجهل القلب حقيقة. نعم. كيف نتعامل معه؟ لا القلب ده قلوب بشرية ملئت بالامراض من شتى الوان الشبهات والشهوات. نعم. رب العباد صرح بان هذا القرآن حوى الدواء لكل ما في القلوب من مرض. سبحان الله العظيم. وهذا احد وجوه الاعجاز ايضا. قال تعالى يا ايها الناس الالف واللام للجنس هنا يخاطب البشرية خطبة. نعم. الاحياء واللي هيجي بعديهم الى يوم الدين. نعم. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا الله، يقول الامام بيضاوي والامام الشاطبي، يقول ما هنا ما في الصدور، يقول ما من الفاظ العموم تشمل كل ما في صدور البشرية الى يوم الدين من امراض وافات وشبهات وشهوات. الله اكبر، لا اله الا الله. لو علم الكفار حقيقة هذه الآية لجالدون عليه بالسيوف. مليارات الاموال تنفق على العلاج النفسي وعلاجهم في القرآن. سبحان الله العظيم. وعلاجهم في القرآن في الوحي. نعم. شفاء لما في الصدور، انظر بقية العبارة، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته ما تم هذا في القرآن إلا بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من الكنوز اللي بيكنزوها ومن الثروات اللي بيجمعوها ومن السلطان بيتخانقوا عليه والجاه اللي بيسعوا اليه. نعم. رحم الله عمر بن الخطاب لما ارسل خادمه ليحصي له ابن الغنيمة. نعم. فاعياه عدها فجاء يبشر المؤمنين، قال ابشر يا ام المؤمنين لم اقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. فداعبه عمر بدرته على ظهره قال ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه فضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. إذا ندرك عندنا في القرآن علم كامل اسمه علم القلوب. سلفنا كتبوا فيه كتابات تحيي العقل. نعم. كيف تعالج شبهات القلوب كلها وشواتها؟ كيف تعالج أمراض القلوب كلها عند المؤمن والكافر والمنافق والطائع والفاجر؟ أين طاقة البشرية للتشريع في هذا الباب؟ مساكين. إصلاح الإنسان لنفسه بنفسه. إذا كان الإنسان نفسه فاسد هيتجاوب مع التشريع؟ مستحيل. كيف نشرع له ما يصلحه على زعمنا هو أصلا غير صالح لقبوله؟ نعم. لابد من إصلاحه أولا هو. كيف نصلحه؟ الوحي الرباني أصلحه. نعم. وضع التشريع الكافي للخروج به من كبوته وللسمو به إلى أقوم منزلة يحسن اغتنام مواهبه عندها وطاقاته. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا التقويم الأحسن لن يرتقي إليه إلا بشرع الله. قال تعالى عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صيغة تفضيل أقوم على أفعل، إلى أقوم تقويم. فلن نهدى كأناس إلى أقوم تقويم بدون وحي رب العالمين. مستحيل. الإمكانيات موجودة. نعم. والطاقات موجودة، لكن جهلنا بحقيقة القلوب وإمكانيات القلوب وطاقات القلوب وما في القلوب من مواهب هو الذي أعيانا. القرآن علمنا ازاي نستغل ونستفيد بهذه الطاقات حتى نبلغ بها أقوى من تقويم. فالإنسان لا طاقة له أن يشرع لنفسه. وكذلك التشريع للتعامل مع سائر المخلوقات، ازاي نتعامل مع الارض، مع السماء، مع الرياح، مع الكواكب، مع النجوم، مع الجن، مع الانس، كل هذا فيه قواعد شرعية. يقول ابو هريرة: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه الا اوتينا منه علما. اوتينا منه علم، يا سلام، وحي، علم العليم الحكيم سبحان الله. هل هناك احد من المشرعين وضع التشريع للانسان ازاي يتعامل مع الجان، مع الملائكه، مع الحيوان، مع الطير، مع المناخ، المناخ، مع المناخ؟ امريكا الان بتحيلوا عليها عشان ثقب الاوزون وبتفسد في البيئه. وضحت معايا؟ ليه؟ لان القران لو لضيق الوقت دي كل واحده من هذه، والله شيخنا انا كل الحلقه خلصت، يحتاج لتفصيل. خلصت، احنا اسفين. بالعكس، انا سايبك مستمتع، انا مش عايز اقاطع حضرتك، لان انا المجال الوحيد الذي شرع فيه الانسان نعم معاملة الانسان للانسان. نعم، وحتى هذه لم يحسنها. اولا لجهله بروح الانسان. نعم، فان كان لا يصلح ان يشرع لنفسه فكيف يشرع لغيره؟ ودي تكفي في اضحاض كل حجة عنده. واحد. ثانيا، رب العباد لما شرع للناس هل شرعها مباشرة، انزل احكام في المعاملات مباشرة، ولا هيئ الانسان لتلقي التشريع اولا؟ هيئه لتلقي التشريع، هيئه في اربعة مراحل. نعم، لما دخل الصحابة في الاسلام ربوا على التوحيد والايمانات اولا، ده صحيح، ربوا على الاخلاق والسمو بالقلوب ثانية، ربوا على العبادة وارتباطهم بربهم وبما يقوي عزائمهم في حسن ادائهم. ولذلك في مكة لم ينزل من شرائع الله الا الايمانيات والاخلاق، ومن العبادات نزلت الصلاة وحدها. كل العبادات نزلت في المدينة، وكل المعاملات نزلت في المدينة. سبحان الله، بعد ان سوي الانسان تربية وهيئ لتلقي الوحي. نعم، جاءته احكام المعاملات، اخر حاجة نزلت احكام المعاملات، فاخر الشرائع نزولا احكام المعاملات. نعم، بين الناس، لانه لا يقوى على ادائها الا من هيأه الله لحسن ادائها. هل هناك تشريع واحد يهيئ الناس لحسن تلقي التشريع؟ احنا بنحط مادة اسطمبة وتحفظ، يحفظها القضاء، ده ان حفظوها، ويحفظها بعض المحامين ان حفظوها، والامة باسرها ولك احنا نشرناها في الوقائع المصرية. من من الناس قرأها؟ ولا من من الناس عرفها حتى يقيمها؟ نسأل الله العفو. جزاك الله خيرا. انا بصراحة الحلقة، انا اسف، انا كنت اتمنى ان احنا نناقش اعجاز التشريع في الحج، لكن يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، وسبحان الله العظيم، هذا هو شرعنا وهذا هو ديننا، شرع ربنا وشرع ربنا. نعم، احن عبيد لرب. نعم، الشرع شرعه ونحن عبيده. جزاك الله خيرا، ربنا يفتح عليك ويزيدك من فضل يا شيخ، ويجزيك خير الجزاء واحسن، وانت فعلا شرفتنا، وان شاء الله نحن نعد الساده المشاهدين بتواصل هذه اللقاءات وهذه الحلقات في الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أيها المشاهدون الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لفضيلة الشيخ الكريم الشيخ نشأت أحمد على هذه الحلقة الطيبة وهذا الفتح الرباني الكبير، فجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخنا. أما أنتم أعزائي المشاهدين فلكم منا في كل الفضل، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله خلقت ما تشاء والكل يوحدون.